أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا صدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم بسم الله الرحمن الرحيم.

ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله رسوله يدخله جنات ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما صدق الله العظيم. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد استهللنا شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك بتلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية 34 من سورة محمد وانتهاء بالآية 17 من سورة الفتح. تلاها علينا القارئ الشيخ هاني الحسيني، ونقلناها لكم على الهواء مباشرة من مسجد النور بالعباسية بمحافظة القاهرة.